السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع محاضرات أصول الفقه الميسر، وكنا كما ذكرنا بفضل الله من قبل انتهينا من الكلام عن الأدلة المتفق عليها، تحدثنا عن القرآن وحجية القرآن وعن السنة وعن الإجماع وعن القياس، ثم شرعنا بعد ذلك في الكلام عن الأدلة المختلف فيها. تكلمنا عن شرع من كان قبلنا وعن قول الصاحب قول الصحابي ومسألة شرع من كان قبلنا. الليلة في مبحث آخر من مباحث الأدلة المختلف فيها، وهي مسألة المصالح المرسلة. المصالح المرسلة أحد الأدلة التي اختلف فيها الأصوليون بين الاحتجاج من عدمه، وسيأتي في يعني إن شاء الله في نهاية الكلام أن هذا الخلاف هو خلاف لفظي، وإلا فالمذاهب الأربعة في الجملة قد تحدثت عن المصالح المرسلة وقالت بها على اختلاف يعني على اختلاف تسمية المذاهب لهذه المصالح المرسلة كما سيأتي. نقول أولا، نحتاج إلى أن نقدم مقدمة قبل أن نتحدث عن المصالح المرسلة. نقول أولا، المقدمة تبدأ وتنبني على سؤال، وهو هل من تلازم بين شريعة الله وبين المصالح المرسلة؟ نقول نعم، العلاقة وثيقة بين الشريعة وبين المصالح المرسلة لأمور. الأمر الأول أن أصل الشريعة إنما بني على تحقيق مصالح العباد. الشرع جاء ليحقق مصالح العباد وليدرء عنهم كل مفسدة، لأن الشارع الحكيم لا يأمر إلا بأمر فيه مصلحة تعود على العباد، ولا ينهى إلا عن أمر فيه مفسدة. وهذا هو المضمار الذي يعني يؤسس ويؤثر عليه الشرع الحنيف. الأمر الثاني أن الشريعة لم تهمل مصلحة إلا وحثت عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب خير إلا وقد دلنا عليه، وما ترك باب شر إلا وحذرنا منه. فهذا يبين أن الشرع الحنيف إنما جاء بجلب المصالح وبدرء المفاسد. الأمر الثالث في الإجابة على هذا السؤال، وهو أنه لابد أن يعلم أنه لا تعارض بين الشرع وبين المصالح المرسلة، كما ذكرنا من قبل أنه لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقل السليم، فما من شرع صحيح إلا وهو يوافق العقل السليم، وكل ما يظهر من تعارض إما أن يكون نص ضعيف في الشرع أو عقل غير سليم. إذا بنقول أنه لا يوجد تعارض بين الشرع الصحيح وبين المصالح المرسلة، إنه لا يتصور أن الشرع سوف ينهى عن مصلحة، لا يتصور أن الشرع الحكيم ينهى عن أمر في مصلحة للعباد، فقد ينهى عن أمر ما في ظاهره مصلحة للعباد، الناس يرونه كذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك بنقول أن الذي يدعي وجود مصلحة ما لم يرد بها الشرع فهذا يحتمل فيه أمران، الذي يدعي مثلا أن أمرا ما فيه مصلحة ثم نقلب في أدلة الشرع فلم نجد الشرع حث عليه بالأدلة العامة، فهنا عندنا احتمالان: الأمر الأول إما أن يكون الشرع قد دل على هذه المصلحة والقائل لم يعلم ولم يقف على النص في هذه المسألة، وإما أن تكون هذه المسألة كما ذكرنا الذي يعتقدها الشخص مصلحة هي في حقيقتها مضرة، كما ذكرنا في قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كانت هذه المقدمة في تبيين العلاقة بين الشرع الحنيف وبين المصالح المرسلة. الأمر الثاني وهو يتعلق بأقسام المصالح المرسلة. المصالح تنقسم باعتبار مفسدتها وصلاحها إلى أمور ثلاثة. عندنا مصالح معتبرة اعتبرها الشارع، نص عليها بعينها وجعلها من باب التكاليف التي تكون على عاتق المكلف. هذا القسم الأول، مصالح معتبرة شرعا، ومصالح ملغاة شرعا، ومصالح سكت عنها الشارع. أولا، أما القسم الأول فهو المصالح المعتبرة، فالمصلحة المعتبرة هي كل ما أمر به الشارع من أوامر شرعية تأتي بالخير على العباد، إما في عاجل دنياهم أو في مآلهم عند الله. الله عز وجل أمر بتوحيده، بعبادته، أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالحج، وإلى غير ذلك من الأوامر الشرعية. هذه نفعها يعود على العبد في الدنيا قبل الآخرة، فهذه مصالح معتبرة شرعا، حث عليها الشارع الحنيف وأمر بها، حث عليها الشارع الحنيف وأمر بها. القسم الثاني مصالح ملغاة. طب كيف يقال مصلحة وهي ملغاة؟ يقال مصلحة باعتبار ما يراه المكلف، كما ذكرنا أن الشرع أن المكلف مثلا قد يرى أن تجارة الخمر فيها مصلحة وفيها عائد، قد يرى مثلا أن المعاملات الربوية فيها نفع للطرفين، فلما حرم الشارع؟ هذه أسئلة قد تدور في الأذهان، كما يقال مثلا في القرض الربوي أن الذي أقرض هو في حقيقته يكون راضيا بالأمر، والذي اقترض يكون قد رضي بالأمر، راضي أن يرد المال زائدا، فلما يدخل الشرع وينهى عن هذه المعاملة؟ نقول من هذا الباب هي تسمى مصلحة باعتبار ما يراه الناس في نظرهم القاصر، لكن هي مصلحة ولكن الشرع ألغاها. لذلك نزل في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. لذا نزل في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالناس هنا ينظروا إلى إيه؟ إلى هذه المنافع من نظرة ضيقة، ينظروا فقط إلى العائد من بيع وشراء الخمور مثلا، ولا ينظروا إلى كم المفاسد التي غلبت جانب الضرر. فجاء الشارع في نهاية الأمر بتحريم الخمر بيعا وشراء وشربا وتناولا وحملا إلى آخر ذلك. فهذه مصالح باعتبار ما هي في نظر الناس، ولكنها ملغاة في نظر الشارع. فهذه مصالح ملغاة، وضربوا لذلك المصالح الملغاة التي لا يعتبرها الشرع، التي لا يعتبرها الشرع ضربوا بذلك أن ملكا عظيما كان ذا ملك وهو عبد الرحمن بن الحكم، ملك يملك مالا وقصورا إلى آخر ذلك، كان قد جامع جارية في نهار رمضان، وفعل ذلك في أيام عديدة، وكان كلما جامع هذه الجارية أعتق رقبة، لأنه ورد في الحديث، حديث الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يعتق رقبة، قال لا أملك، قال صم 60 يوما، قال وهل فعل به ذلك إلا الصوم، قال اعتق، قال أطعم 60 مسكينا، إلى آخر الحديث. فهذا الملك جمع الجارية لعدة أيام في نهار رمضان، فكان في كل يوم يفسد فيه صومه بالجماع يعتق جارية من جواريه، وعنده طابور طويل من الجواري. فجاء فقيه هو يحيى ابن يحيى الليثي الملكي، فأفتى هذا الملك، قال إذا جمعت في نهار رمضان فعليك أن تصوم 60 يوما. والوجه عند هذا العالم الذي أفتاه بذلك هنا، الذي أفتى بذلك هو الفقيه يحيى بن يحيى الليثي، يرى أن المصلحة هنا أن نفتي لهذا الملك بالصوم، لأننا إذا أفتيناه به الإعتاق هو أمر بالنسبة له يسير، يعتق طابورا طويلا من الإماء أو العبيد، لا حرج عليه ولا ضرر عليه في ذلك. فالأمر الذي يجعله ويزجره عن ذلك أن يصوم 60 يوما. هل هذه فتية موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن النبي في الحديث رتب الكفارات، فبدأها بالإعتاق، ثم أعقب ذلك بالصيام. واضح كده؟ ده ترتيب الحديث. فهذا الفقيه طبعا بالطبع لم يتعمد أن يخالف الحديث، ولكنه رأى المصلحة الراجحة هنا أننا إذا أمرنا الملك الذي يملك العديد من الرؤوس، إذا أمرناه بالعتق فالأمر يعني بالنسبة له أمر سهل يسير. فأراد هذا العالم الفقيه أن يغلب المصلحة الراجحة على النظرية، هو من باب الزجر والردع أن يأمره أن يصوم عن كل يوم جامع فيه أن يصوم 60 يوما. ننظر هنا، هل هذه الفتية التي رآها صاحبه أنها مصلحة راجحة، هل هذه موافقة للنص الشرعي؟ لا، بل مخالفة للنص الشرعي، لأن الكفارة في حديث الأعرابي مرتبة على حسب الاستطاعة، العتق وإلا فالصوم وإلا فالإطعام. فهنا نقول هذه مصلحة ملغاة، لأن الله عز وجل الذي أمر بهذه الكفارات على هذه الترتيب يعلم سبحانه وتعالى أن هذه الكفارات ستقع على الغني وعلى الفقير وعلى القوي وعلى الناس كلهم بغنيهم وفقيرهم. فالإنسان يعني لا يظن مثلا أن رجل فرط في شيء، وما كان ربك نسيا، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هنا هذا مثال للمصالح الملغاة، معنى مصلحة ملغاة مصلحة ألغاها الشارع، لا نقول سكت عنها بل نص على إلغائها. القسم الثالث من المصالح، هذه مصالح مسكوت عنها، عندنا ألف مصالح معتبرة، باء مصالح ملغاة. أما النوع الثالث هي المصالح التي سكت عنها الشارع. ما معنى مصالح مسكوت عنها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنى مصالح مسكوت عنها أي أن الشارع ما ذكرها وما نص عليها بعينها وما ألغاها بعينها، بل لم يأتي نص، لم يأتي فيها دليل خاص تنبهوا، مصالح مسكوت عنها لم يرد في اعتبارها ولا في ابطالها دليل خاص، لا من كتاب ولا من سنة ولا من اجماع ولا قياس، لكنها لم يخلو عنها دليل عام تنزل وتندرج تحتها. إذن بمعنى إيه؟ المصالح المسكوت عنها، المصالح المسكوت عنها ليس في ذاتها بعينها دليل خاص، ولكنها تندرج تحت إيه؟ تحت الأدلة العامة. إن شاء الله بالأمثلة إن شاء الله يكون كلام واضح. هذه تسمى مصالح مرسلة، وهذا الذي نتحدث عنه. لما سميت مرسلة؟ لأن الشارع أرسلها. ما معنى أرسلها؟ أي أنه ما جاء بإبطالها وما جاء باعتبارها. لو جاء بإبطالها ستكون قسما من المصالح الملغاة، لو جاء باعتبارها بعينها ستصير قسما من المصالح المعتبرة الراجحة. أما وإذ إن أم وإذ أن الشارع قد سكت عنها فهي تسمى إيه؟ مصالح مرسلة. وهذه التي إيه؟ هذا هو المقصود في كلامنا عن الكلام عن المصالح المرسلة كأحد الأدلة المختلف فيها عند أهل الأصول. وكما ذكرنا سميت إرسالها كالريح المرسلة، سميت إرسالي لأن الشرع أرسلها أطلقها، ما جاء فيها دليل خاص بعينها، بل هي تندرج وما ألغاها الشارع، لكنها تندرج تحت الأدلة العامة. إذا لو أردنا بعد هذه المقدمة أن نعطي تعريفا للمصالح المرسلة، نقول هي التي لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لإلغائها بدليل خاص. هذا قيد مهم جدا. مرة تاني نقول مرة أخرى في تعريف المصالح المرسلة، هي التي لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لإلغائها بدليل خاص، أي ما نص الشرع على اعتبارها والقول بها ولا ألغاها بدليل خاص. والمصالح المرسلة، المصالح المرسلة تنقسم إلى عدة تقسيمات. احنا قلنا اولا المصالح تنقسم الى ملغاه ومعتبره ومرسله، ثم ناتي الى المرسله نقسمها الى اقسام. وهذا التقسيم، تقسيم مصالح المرسله، تنقسم باعتبار الاصل الذي تعود اليه الى اقسام خمسه. تنقسم المصالح، يبقى احنا كده لو عملنا مثلا زي رسمه بنقول يعني العنوان تقسيم المصالح تنقسم إلى ألف وباء وجيم. ألف مصالح معتبرة، باء مصالح ملغاة، جيم مصالح مرسلة، وقد عرفنا الأقسام الثلاثة. نأتي إلى جيم المصالح المرسلة، نقسمها إلى عدة تقسيمات. التقسيم الأول باعتبار الأصل الذي تعود إليه، وهي أقسام خمسة: مصلحة تعود إلى حفظ الدين، مصلحة تعود إلى حفظ النفس، مصلحة تعود إلى حفظ العقل، مصلحة تعود إلى حفظ النسب، مصلحة تعود إلى حفظ المال. اللي بيسموها إيه بقى؟ ديت الضروريات الخمسة: حفظ الدين والنسب والنفس والعقل والمال. هذه تسمى الضروريات الخمسة، لأن مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة إنما جاءت لحفظ هذه الأمور الخمسة. فإن قيل ما دليل هذا التقسيم؟ قلنا أن الذي يستقرئ أدلة الشرع استقراء تاما لما يتتبع نصوص الكتاب والسنة يقف على هذه الضروريات الخمسة التي لابد منها. وتطبيق ذلك أن نقول مثلا حفظ الدين، حفظ الدين أصل ومصلحة من المصالح العظيمة التي جاء الشرع لحفظها، لذلك وبناء على ضرورة حفظ الدين شرع لنا الشارع الحكيم قاتل المرتد. بمعنى لو صار الدين هكذا، من أراد أن يدخل في الدين ثم يخرج ثم يدخل سيكون إيه؟ الأمر عبثا. لذلك فالله جل ما أكره أحدا، ما أكره أحدا على أن يدخل في الدين، قال لا إكراه في الدين، وإنما من دخل في الدين ونطق الشهادتين ليس له أن يخرج من دين الإسلام، لئلا يكون الدين لعبة في أيدي الناس. فهنا المرء الكافر يدعى إلى الإسلام وإلا إلى الجزاء وإلا ليقتل. فإن اختار الإسلام ودخل فيه ليس له أن يعود ويتلاعب بدين الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فالضرورة الأولى من ضرورة الخمسة حفظ الدين، ولحفظ الدين شرع الله عز وجل حدا للمرتد، والذي يعني يقلب في كتب الفقه هناك باب يسمى باب الردة. أيضا الضرورة الثانية حفظ النفس، ولحفظ النفس شرع الله عز وجل حد القصاص لحفظ النفوس، لئلا يصير الناس في هرج ومرج، يعني لا يعرف القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. فشرع الشارع الحكيم القصاص والدية. أيضا لحفظ النفس أوجب على المرء الأكل والشرب، بل أوجب عليه أن يأكل ويشرب ولو كان صائما عند الضرورة. لذلك الذي يعرف بمسألة الامتناع اللي قال فلان أضرب عن الطعام، هذا أمر محرم، لأن يعني هذه النفس ليست لعبة في أيدي الناس. الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب وتحت أي مسمى، لا. لذلك أباح الشارع أكل الميت عند الضرورة. وقال العلماء من ترفع عن أكل الميت حال الجوع وحتى أودى ذلك به إلى الموت كان قاتل لنفسه، والله يحب أن تؤتى رخصه. أيضا الأمر الثالث حفظ العقل، ولحفظ العقل شرع الشارع عقوبة شرب الخمر، حرم الخمر وجعل في ذلك الحد، لأن بحفظ العقل الإنسان يحفظ فهمه ويحفظ علاقته بربه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والفارق بين الإنسان وبين البهيمة هو العقل. لذا حكى الإمام القرطبي أن رجلا كان ثملا، يعني شرب حتى ذهب عقله، فقام عزكم الله يتمسح بغائطه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالإنسان بلا عقل كالبهيمة بل أشد. أيضا الأمر الرابع حفظ النسل والنسب. لذلك ولحفظ النسب والأنساب حرم الشارع الزنا وجعل عليه عقوبة هي من أشد العقوبات، وهي الرجم للمحصن أو المحصنة. أيضا والأمر الخامس حفظ المال. لذلك شرع الشارع الحكيم عقوبة السرقة، حد السرقة قطع اليد إلى آخر ذلك. إذا بنقول أن نعود بقى إلى التقسيم الذي ذكرناه، المصالح تنقسم إلى مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، مصالح مرسلة. قسمنا المصالح المرسلة بعدة تقسيمات، الأول باعتبار الأصل الذي تعود إليه إلى أقسام خمسة. حفظ الدين والنسب والنسل والعقل والمال. هناك تقسيم آخر للمصالح المرسلة باعتبار أهميتها، تنقسم إلى مصالح حاجية. نعم، يبقى كده احنا قلنا تقسيم المصالح المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود إليه. لا، لحظة تنقسم المصالح المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود إليه إلى أقسام ثلاثة: مصالح ضرورية اللي هي يندرج تحتها الخمسة الضرورات الخمسة، ب مصالح حاجية، ثم مصالح تحسينية. كده الأمر واضح كده ولا؟ طب هنقوم تاني من الأول. المصالح تنقسم إلى تنقسم إلى معتبرة وهي التي نص عليها الشارع، ملغاة وهي التي ألغاها الشارع، ومصالح مرسلة وهي التي كما ذكرنا لم يأتي نص خاص في اعتبارها ولا في إلغائها. هذه المصالح المرسلة تنقسم إلى أقسام ثلاثة باعتبار الأصل الذي تعود إليه. ما هي الأقسام الثلاثة؟ مصالح ضرورية، نحن ذكرنا الضرورية ضرورة الخمسة، ثم ما مصالح حاجية. ما معنى مصالح حاجية؟ وهي التي طبعا الحاجة أقل درجة من الضرورة، شيء ضرورة نحن قلنا ضرورة الخمسة. أما المصالح الحاجية هي التي يحتاج إليها الناس في معاملاتهم، ولا يترتب على عليها أو على انعدامها توقف الحياة، والتي إذا تركناها لا تفسد الحياة، لأن الحياة تسير بدون هذه الحاجيات، ولكن في وجودها مصالح للعباد. قالوا مثال ذلك المعاملات كالسلم، كالمساقات، مسألة القصر في السفر، الرخص التي تكون للمريض. فهذه من الأمور الحاجية، لا نقول أنها لم تصل إلى درجة الضرورة، وفي نفس الوقت الحياة الإنسان يحتاج إليها في حياته، لكن إذا فقدها لا يتأثر. القسم السادس من المصالح تسمى التحسينية، وهذه المصالح التحسينية هي تصرفات لا تتوقف عليها الحياة أيضا ولا تفسد بانعدامها. قالوا مثال لذلك منع بيع النجاسات، البعد عن الإسراف، ترك الأمور المستخبثة من الطعام والشراب وإلى غير ذلك. نأتي إلى أصل مسألة الدرس، وهي حكم الاحتجاج بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة فيها أقوال طرفان وسط، طرف جوز الاحتجاج بها على الإطلاق، طرف منع من الاحتجاج بها على الإطلاق، وطرف قيدها بشروط. هذا هو الراجح، أن المصلحة المرسلة تكون حجة بشروط. الشرط الأول أن تكون المصلحة هذه يحتاج إليها الناس من المصالح الضرورية التي يتحقق بوقوعها المنفعة لهم. الشرط الثاني أن تكون مصلحة عامة لتعم في نفعها جميع المسلمين. الشرط الثالث أن تتلائم مع مقاصد الشريعة، لا تكون أمر غريب على الشريعة. الشرط الرابع أن تكون هذه المصلحة المرسلة قطعية وليست ظنية، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين. الذي عليه جمهور الأصوليين هو الاحتجاج بالمصالح المرسلة كأحد أدلة الشرع، واشترطوا لذلك شروط كما ذكرناها آنفا، أن تكون مصلحتها مصلحة قطعية ليست ظنية، أن يكون نفعها يعم الجميع وليست لأحد الناس، أن تكون مصلحة ضرورية حقا. وهذا المذهب الذي ذهب إلى حجية المصالح المرسلة بهذه الشروط، قالوا أدلتنا على ذلك ما يلي. قالوا أدلتنا على حجية المصالح المرسلة ما يلي: الأمر الأول قالوا التتبع والاستقراء. قالوا أننا لما تتبعنا واستقرأنا أدلة الكتاب والسنة والقواعد الشريعة وجدناها أنها قد راعت مصالح العباد. يعني الشرع كما ذكرنا في بداية الدرس في المقدمة، أن الأصول العامة للشرع يقوم على مراعاة مصالح العباد، فكل أمر فيه مصلحة قد أقره، وكل أمر فيه مفسدة فقد رده. فالدليل الأول على حجية المصالح المرسلة هو أن صح التعبير بالذي يطلق ويسمى ايه روح الشريعه. فقواعد الشريعه في الجمله اتت وايدت مساله مراعاه مصالح العباد. وأيدت كل ما يأتي عليهم بالمنفعة، وحرمت ما يكون عليه فيه مفسدة ومضرة شديدة. الدليل الثاني على حجية المصالح المرسلة، هو الراجح الذي نقول به، عدم الأخذ بالمصالح المرسلة يلزم منه لوازم باطلة. الدليل الثاني على حجية المصالح المرسلة أن عدم القول بها يترتب عليه مفاسد، منها أننا سنعجز عن أن نصدر أحكاما للكثير من النوازل. بمعنى إيه؟ هناك كل يوم وآخر مثلا يأتي نازلة ليس عليها حكم بذاتها في الشرع، فعدم القول بالمصالح المرسلة يجعل الكثير من الأمور النوازل لا حكم لها. لما؟ وذلك لأن الأصول المعتمد عليها قليلة، والحوادث لا تتوقف، في كل يوم والثاني تأتي نازلة مستجدة تحتاج إلى حكم شرعي. فعدم القول بالمصالح المرسلة يجعلنا نقف مكتوف الأيدي أمام نوازل تحتاج إلى أدلة شرعية. ولا شك أن هذا الدين، دين حنيف، دين صالح لكل زمان وكل مكان. الدليل الثالث على حجية المصالح المرسلة أيضا تتبع واستقراء فتاوى الصحابة واجتهادات الصحابة، نراهم أنهم كانوا يراعون حقا المصالح وينظرون إلى مقصد الشريعة، علموا أن الشرع ما ترك باب مصلحة إلا وقد حث عليه. يأتي المخالف، وهم يعني بعض الشافعية وبعض الحنابلة، الذين يقولون لا يؤخذ بالمصالح المرسلة مطلقا. لهم في ذلك أدلة نحتاج إلى أن نجيب عليها ليخلص لنا الراجح الذي ندين الله به، وهو حجية المصالح المرسلة بالضابط التي ذكرناها. فالذي لا يقول باعتبارها له أدلة بيقول إيه؟ يقول مثلا من حجيات من أدلتهم، يقول أن المصالح بصفة عامة إما أن تكون معتبرة أو ملغاة. فقالوا لو قلنا بالمصالح المرسلة وهي مترددة بين الاعتبار وبين الإلغاء، فهذا يجعلنا لا نحتج بها، لأنها صارت إما أن تكون معتبرة أو ملغاة، يعني صارت مترددة ليس لها ضابط نقف عليه. نقول تاني، يبقى من أدلة الذي لا يقول بمصالح مرسلة، يقول المصالح المرسلة هذه أمر متردد، إما أن تكون ملغاة أو معتبرة، فهذا التردد يجعلنا نقف عندها ولا نحكم بها. والرد على ذلك أن نقول أن الرد على ذلك أن نقول أننا لم أن المصالح المرسلة لم نجعلها مع المصالح المعتبرة مطلقا، وإنما جعلناها مصالح مرسلة بالقرائن العامة وللأدلة العامة في ذلك، فغلبنا جانب المصلحة والعمل بها أولى من إهمالها، العمل بها أولى من إهمالها. كذلك من أدلة المخالفين قالوا الحكم الشرعي إما أن يستند إلى دليل من كتاب، من سنة، من إجماع، من قياس. قالوا فالمجتهد لو أثبت حكم ينبني على مصلحة بدون دليل كان هذا حكم بالعقل. نقول مرة ثانية، المخالف بيقول لو قلنا بالمصالح المرسلة هذا ينبني عليه أننا حكمنا بحكم شرعي ينبني على العقل، لأن المصالح المرسلة مصدرها العقل وليس النقل. والجواب عن ذلك أن نقول أننا حينما نفتي بالمصلحة المرسلة ونجعلها حجة، ليس هذا مصدر العقل، بل قلنا بذلك بناء على أدلة عامة دلت عليها الشرع. نعم ليست أدلة خاصة، ولكن بالأدلة العامة جعلتنا نقول ونفتي بالمصلحة المرسلة. كما ذكرنا أنه لو لم يحتج بالمصلحة المرسلة لوجدنا الكثير من النوازل الحادثة بلا حكم شرعي، وهذا يخالف الأصل العام الذي هو أن الإسلام دين لكل زمان وكل مكان، وقد قال عز وجل: وما فرطنا في الكتاب من شيء. ختاما نقول ما نص عليه كثير من أهل العلم كالإمام ابن خلعين والإمام القرافي، قالوا أن المذاهب الأربعة وإن كان فيها نوع اختلاف في مسألة الاحتجاج بالمصالح المرسلة من عدمه، قالوا هذا عند التأصيل، أي عند تأصيلهم، منهم من قال يؤخذ بها ومنهم من قال لا يؤخذ بها، قالوا ولكن عند التطبيق، ها، فرقوا بين التأصيل لو التأصيل النظري وبين التطبيق، أي التطبيق العملي في الفتية وفي الأخذ بالأحكام الشرعية والفتية. قالوا نعم، بعض المذاهب عند التأصيل يقولون لا نأخذ بمصالح مرسلة، ولكن عند التطبيق والفتية تراهم يقولون بها. طبعا ليس هذا يعني يقال أن عندهم مخالفة بين القول وبين الفعل، لا، إنما هم في حال التأصيل النظري يقولون أنه لا يؤخذ بها لهذه الاعتبارات، لكن عند التطبيق والفتيا قالوا لا يخلو أي مذهب، وهذا كلام ابن خلعيد بنصه، قال: لا يخلو أي مذهب من اعتبار المصالح المرسلة. قال: ولكن الإمام مالك توسع في الأخذ بها، ويليه الإمام أحمد. إذا يعني ما نص عليه ابن خلعيد وأيضا الإمام القرافي، قال: المصالح المرسلة والاحتجاج بها هذا موجود في جميع المذاهب، ولكن البعض يسميها مصلحة مرسلة، البعض يسميها قياسا، الآخر يسميها، يعني مثلا عند الحنفية يسمونها استحسان الضرورة. اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، اختلفت التأصيلات، ولكن عند التطبيق ترى ما نص عليه العلماء أن المصالح المرسلة والأخذ بها موجود في حقيقته في المذاهب الأربعة. وكما ذكرنا يعني أن أوثق ما نستند عليه حينما نقول بحجية المصالح المرسلة ننظر إلى عمل الصحابة، عملهم وفتواهم والوقائع الكثيرة لا تعد. أيضا ومن أدلتنا على القول بالمصالح المرسلة والعمل بها القاعدة التي تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى الحفاظ على مقاصد الشريعة الخمسة هذا واجب. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: الحفاظ على هذه المقاصد الذي هو واجب لا يكون إلا بالقول بالمصالح المرسلة. هذه مقدمة ثانية. النتيجة وجوب العمل بالمصالح المرسلة، بما أن إذن مقدمة أولى تقول وجوب الحفاظ على مقاصد الشريعة الخمسة، مقدمة ثانية تقول الحفاظ على هذه المقاصد لا يكون إلا بالقول بالمصالح المرسلة، النتيجة وجوب العمل والأخذ بالمصالح المرسلة. ختاما من أمثلة المصالح المرسلة التي وقعت في عصر الصحابة مثلا مسألة جمع المصحف. جمع المصحف كانت التي أشار بها الصديق، وتمت في عهد الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مسألة جمع المصحف اتفق عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في ذاتها صلي نص على بعينه، محمد، صلي على محمد، صلي إنما على الأصول محمد. العامة تقتضي حفظ كتاب الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالأدلة العامة تفيد وجوب أن نحفظ كلام الله، وليس في حفظ القرآن وفي جمعه في المصحف نص بعينه. فصارت هذه من المصالح المرسلة التي أتى بها الشارع حفاظا على كلام الله وعلى أدلة الشرع. أيضا من المصالح المرسلة التي أيضا يعني تمت في عهد عمر رضي الله عنه مسألة جلد الشارب، شارب الخمر، يجلد 80 جلدة من باب التعزير. اتفق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر على أن شارب الخمر يجلد 80. لما؟ لأنهم رأوا أن الشريعة ليس فيها، في شرب الخمر ليس فيها حد مقدر، ولكن مصلحة درء المفاسد تقتضي أن يجلد 70 جلدة من باب حفظ العقل، وهذه أو هذا أحد الضروريات الخمسة التي أتى بها الشارع. هذا والله أعلى وأعلم، أرد العلم إلي أسلم، صلى الله على النبي وسلم. إن شاء الله غدا درس إن شاء الله درس العقيدة في يوم الاثنين إن شاء الله. وجزاكم خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.